بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس 17 اليوم، الحديث حول الحرام، تعريف الحرام لغة واصطلاحا. كم اليوم من التاريخ؟ ها؟ يعني مش يكون الخامس من ربيع الثاني 1432 هجرية. طيب، سبق في الدرس الماضي أن بينا بأن الله عز وجل جعل المستحبات والمندوبات رحمة للعباد. لماذا؟ ليوصلهم إلى الدرجات العالية، وهذا كمثل الأمراض والنكبات واللأواء التي تصيب الإنسان. أن الرجل قد تكون له منزلة في الجنة فلا يستطيع أن يصلها بعمله، فلا يزال الله يبتليه بالنكبات واللأواء حتى يوصله إياها. وفي هذا أحاديث كثيرة، من يريد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية هو في الصحيح من يريد الله به خيرا يصاب منه. من إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وقال أيضا الجزاء من جنس العمل، يعني القاعدة المعروفة. وأحاديث كثيرة يعني لا يصب المؤمن من نصب ولا وصب، في واحد رواية ولا شوكة إلا كان كفارة له، إلى آخره. أحاديث كثيرة في الموضوع. وعجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، وأحاديث أخرى. المهم، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن المستحبات والمندوبات شنو هي؟ يعني شرعها الله عز وجل عوضا وجابرا للنقص، وجابرا للنقص كما سبقا بينا في الفرائض كلها. ثم قسمنا المندوب إلى ثلاثة أقسام. مندوب شنو القسم الأول؟ مندوب فعله على وجه التأكيد. القسم الثاني مندوب مشروع فعله. القسم الثالث مندوب زائد، يعني الكماليات والفضائل كما سبق لكم. طيب، اليوم عندنا الحرام. الحرام طبعا أنتم تعلمون، الحرام أو يسميه العلماء المحظور، وكما سماه القرآن أيضا. يعني هناك تعارف كثيرة، وطارة يقول ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا كما هو مشهور في ورقات الإمام الحرمين. ولذلك يقولون وتارك المحظور حتما يؤجر، وفاعلوه بالعقاب يزجر، وفاعلوه بالعقاب يزجر. هذا يعني من الأبيات التي سبقت أن بينتها لكم، هذا من نظمي. وتارك المحظور حتما يؤجر، وفاعلوه بالعقاب يزجر. ومن العلماء من قال الحرام ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام. وهذا لابد من هذا القيد. لاحظوا أن أهم ما في التعاريف القيود والضوابط. يعني ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، احتراز من ماذا؟ من المكروه. ويعرف ذلك بماذا يعرف؟ يعني طلب الترك على سبيل الحتم بصيغ كثيرة كما سيأتيكم إن شاء الله، وعلى غير سبيل الحتم أيضا يعني المكروه كما سيأتي. إذن فما معنى الحرام؟ فما هو الحرام لغة؟ الحرام لغة هو الممنوع، هو المنع. الحرام لغة هو المنع. يعني إذا قال لك مثلا الحرام قل المنع، الحرام منع. إذا قال لك المحظور قل الممنوع، سمعتي؟ أو المحرم قل الممنوع. لكن ما يقول لك ما هو الحرام لغة قل المنع، يعني المصدر، معنى من المعاني. ما هو الحرام لغة؟ المنع. ما هو المحرم لغة؟ الممنوع، يعني الممنوع منه. ومن حديث الشيخين، حديث الشيخين شنو هو حديث؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني هذا الذي أحاط ووضع حاجزا وسياجا، هذا يسمى هذا ممنوع، هذا ممنوع إلا على صاحبه، هذا هو الحرام. الحرام هو المنع، والمحظور والمحرم هو الممنوع منه، الممنوع منه. وطبعا إذا شئنا أن نعرفه بالحقيقة، يعني الأشياء تعرف بحقائقها كما تعرف بأضدادها، لكن إذا شئنا أن نعرفه بالضد، لأن يعني ما يعرف بالحقيقة أيضا يعرف بالضد، وهذا معروف في التعريفات. ها؟ يعني فماذا نقول في الحرام ضد بالضد؟ نقيض الحلال، أو نقول ضد الحلال، ضد الحلال. هذا التعريف بماذا؟ بالضد. تعريف بالضد. واصطلاحا ما طلب، هذا هو التعريف، ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام. ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام. وتمام التعريف: ويثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله اختيارا. لاحظوا مزيان، التعريف جيد، هذا أحسن تعريف. هناك تعريف أخرى ولكن هذا أحسن تعريف. ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، ويثاب تاركه امتثالا، ويثاب تاركه امتثالا، ويعاقب فاعله اختيارا. اختيارا، لاحظ عمر، نفي المسألة هذه امتثالا واختيارا يدخل في المسائل، مسائل الشريعة كلها، امتثالا واختيارا. إما أن يترك الإنسان الحرام امتثالا خوفا من الله عز وجل، امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، امتثال، فهذا يثاب امتثالا. لكن إذا ترك الحرام بدون امتثال، هذا يكون قد خرج من عهدة الذنب ومن عهدة الحرام، لكنه لا يثاب، لا يثاب. الشخص يرتكب الحرام وهو شاب يافع، لكنه كبير، كبير جسمه وكبير حتى على الحرام، فهذا ترك الحرام لا امتثالا، وإنما لأنه كبير شيخوخة، تركه شيخوخة أو عادة، أو عادة وعرفا. هل يثاب هذا أم لا؟ لا يثاب، لأن أنتم تعلمون أن التوبة لها شروط، ومن ضمن الشروط ماذا؟ الإقلاع عن الذنب بالعزم، بالنية، من شروطها النية. لكن إذا ترك العمل أو ترك الذنب لا امتثالا، وقد يعاقب، وقد يعاقب. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربع، إنما الدنيا لأربع. وحديث آخر في صحيح مسلم يقول: إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. وفي رواية: إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. في رواية، يعني لاحظ هنا يقول: إذا هم الرجل، يعني الرجل أعطاه الله القرآن وهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار وأطراف النهار، وآخر لم يرزق قرآنا ولكنه يتمنى، يتمنى، يعني ليس حسدا وإنما يتمنى. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد المراد به هنا مش هو المذموم، إنما هو الغبطة، الغبطة. تمنيت، يعني تتمنى أن يكون لك مثل ما لهذا الإنسان، لكنك لا تتمنى زوال النعمة، زوال النعمة. فهذا يمتثل ويقرأ القرآن، وهذا يمتثل في الأموال ويتصدق بها، لكن الرجل الفقير يتمنى لو كان له المال يتصدق في مواضع كثيرة ويضعه في أماكن كثيرة، كما أن صاحب القرآن وصاحب العلم، والعكس في الحرام. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا الذي تمنأه هما في الأجر سواء. ويقول أيضا: الذي يتمنى أن يرتكب الحرام هما في الوزر سواء. إذن كيف هذا؟ بمجرد ماذا؟ الأمنية. لأن العلماء قالوا هذا العزم، عنده العزم، عنده العزم، مش عنده النية فقط، عنده العزم، مش عنده الهم فقط. وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. إذا كان الهم مصحوبا مع العزم، مصحوبا مع العزم، مثلا إذا قررنا أن نذهب إلى بيت فلان، لماذا؟ لسرقته أو شيء من هذا القبيل. لكن لما وصلنا إذا بالبيت فيه الأضواء، يعني صاحبه موجود، ورجعنا، رجعنا خوفا من الله، ولا تركناه يعني خوفا من صاحب البيت، خوفا من صاحب البيت. إذن رجوعنا يعتبر توبة ولا ليس توبة؟ ليس توبة. علينا الإثم؟ الجواب نعم، علينا الإثم، علينا الإثم. لكن إذا وصلنا إلى وسط الطريق ورجعنا امتثالا لنا الأجر؟ الجواب نعم، لنا الأجر. إذن فلذلك امتثالا، يعني ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، ولكن يعني يكون ذلك ماذا؟ مقرون بالامتثال، بالامتثال. يثاب تاركه على ماذا؟ امتثالا. ويعاقب فاعله اختيارا، في احتراز من ماذا؟ من المضطر والمكروه، يعني الذي أكره على ارتكاب الحرام. الذي هذه مسألة أخرى فيها كلام طويل. إذن هذا يأثم على تفصيل بين العلماء إن هذا هو الحرام. الحرام لغة هو المنع، واصطلاحا ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، ويثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله اختيارا. طيب، الحرام كما سيأتينا إن شاء الله قسمه العلماء إلى حرام لذاته، حرام لغيره. لكن قبل أن نذكر هذا التقسيم والسبب على الباعث على هذا التقسيم، هناك صيغ يستفاد منها الحرام، صيغ يستفاد منها الحرام. هذه الصيغ مستعملة لماذا؟ مستعملة للدلالة على ماذا؟ على الحرام. وقد ورد هذا في نصوص الكتاب والسنة، في نصوص الكتاب يستفاد يعني التحريم، لفظة التحريم. فمن ذلك صيغ كثيرة، صيغة التحريم، صيغة التحريم. هذه لاحظ عمر، صيغة التحريم فيها أنواع، إما أن تكون صريحة وإما أن تكون غير صريحة. فالأولى مثلا صيغة التحريم الصريحة، الصريحة وما يشتق منها، وما يشتق منها. مثلا إذا قرأتم في كتاب الله عز وجل يعني تجدون في بعض الأحيان التحريم الصريح، التحريم الصريح، يقول الله عز وجل، وفي بعض الأحيان ليس صريحا، يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ويقول أيضا: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول أيضا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى آخره. آيات كثيرة في القرآن، آيات كثيرة في القرآن وفي السنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، نقطتين. كل المسلم على المسلم حرام، نقطتين. حرام ماذا؟ لأن هذا العلماء يقولون نقطتا البيان تفسر ما سيقال من كلام. يعني كل المسلم على المسلم حرام، نقطتين: دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه، كما في صحيح مسلم، هذا حديث في صحيح مسلم. دمه يعني حرام عليك أن تسفك دمه بغير حق، لكن إذا كان بحق يعني طبعا إما بالقصاص وإما بماذا؟ بالجهاد، وإما وإما. دمه كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وليس المسلم عام، ولكن هناك الدماء التي تسفك لأسباب كما سيأتي إن شاء الله. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أما الدم فمعروف، والمال معروف. العرض، العرض بكسر العين هو موضع المدح والذم من الإنسان، هو موضع المدح والذم من الإنسان. إذن هذه التحريم، صيغة التحريم الصريحة وما يشتق منها، يستفاد منها الحرام. الصيغة الثانية من السياق: نفي الحلي أو نفي الحلية، نفي الحلية. يعني كما قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. هذا يسمى الطلاق ماذا؟ الثلاث. البائن بيننا كبرى، البائن بيننا كبرى. ولكن هذا الطلاق يعني في كلمة واحدة الثلاث، الصحيح أنها لا تلزم، بل تلزمه واحدة مع شروط، مع الشروط. أن المالكي يقول: هب أنها في كلمة قد جمعت، هب أنها في كلمة، كما يقول صاحب العصمية، هب أنها في كلمة قد جمعت، وهذا غير صحيح. أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا الطلاق يعني تلزم واحدة وتقع واحدة، إذا يعني ماذا؟ إذا صادفت الشرط، صادفت الشروط. يعني إذا صادف محل الطلاق، إذا صادف محله واجتمعت الشروط. معنى صادف محله، عندما يطلق يشترط لا تكون المرأة حائضا، وأن لا يكون الطلاق معلقا، وأن لا تكون في طهر جامعها فيه، في جامعها فيه، مع خلاف يعني بين العلماء. وأن لا يكون معلقا، طلاق المعلق بدعي، من نوع البدعي، السلف ما كانوا يعرفونه. ولذلك ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية له قولان في مسألة. أما ابن القيم يرى أن هذا من المسائل البدعية لا يقع فيها الطلاق، يقول المرأة إذا أنت ذهبت إلى دار كذا وكذا فأنت طالق، ثم ذهبت فلا تطلق. قال لك لأن هذا الطلاق كان بدعي، والمالكية طبعا عندما الطلاق يلزم. إذن قال الله عز وجل يعني في مسألة نفي الحلة الحلية أو الحل، فإن طلقها فلا تحل، لاحظ فلا تحل، هذا هو الشاهد فلا تحل. ومن ذلك أيضا في السنة أحاديث كثيرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. إذا سمحتم لنا أن نقف وقفة مختصرة حول مسألة الهجر وأنواعه، ولا سيما للأسف الإخوة يعني داخل السجن سجنوا من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل عقيدتهم ودينهم، يصدر منهم مثل هذه التصرفات الهجر لغير فائدة، مع أن هجر المبتدع منوط بالمصلحة، هجر المبتدع وأصحاب الهوى منوط بالمصلحة الشرعية والقدرة لا على إطلاقه. هذا هو منهج السلف الصالح يعني في ماذا؟ في مسألة الهجر، في مسألة الهجر يعني ماشي معنى أن على إطلاقها، وسترون إن شاء الله ما قال السلف في مسألة الهجر. فإذا لعل يكون هذا استطرادا، ولكن استطراد لاستطراد كما سبق أن قلنا ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد، هذا التعريف هذا فيما يعني إذا كنتم في النحو تعريف واحد، في الفقه في الأصول وهكذا. إذن ينبغي أن يحفظ، علاش كنقول لكم هناك تعريفات شاملة يعني تصلح في كل فن، مثل مسألة التحصيل، الحاصل جمع كلام سابق في عبارة مختصرة، هذا في كل الفنون. كذلك يقولون في الاصطلاح مطلق الاتفاق، اصطلاح في الاصطلاح اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه. كذلك في اللغة اللهج بالكلام في اللغة يعني الإسراع به، وفي الاصطلاح الألفاظ الموضوعة للمعاني، والمعاني قسمان معنى في ذاته ومعنى في غيره. كذلك نقول في ماذا؟ نقول في مسألة إيش؟ شنو هذه اللي قلنا الآن؟ الاستطراد، ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد، كأنها قاعدة. فهذه القاعدة ماذا؟ يعني تكون تجر ذيلها في كل الفنون وفي كل العلوم. إذن فنقول لا يحل لامرئ، لا يحل لامرئ، لاحظ لا يحل لامرئ أو لا يحل لمسلم، حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب كيف ذلك وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أزواجه شهرا وهاجرهن ثلاثة أشهر؟ يعني مثل هذه المسائل تعرفونها، لأن لما نتكلموش على الهجر الشرعي، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام هجر أزواجه شهرا غضب وهجرهن لأنهن طلبنا طلبات يعني فوق المستحيل، فحتى نشر بين الصحابة بأن النبي عليه الصلاة والسلام طلق أزواجه، فجاء عمر فقال يا رسول الله وهو جالس: أطلقت أزواجك؟ ولم يرد عليه، كل واحد يأتي لا يكلمه، فقال لا، فكبر عمر الله أكبر وأخبر أنه لم يطلق أزواجه، ففرح الصحابة كلهم كانوا يبكون، لكن لما قال إنه لم يطلق فرحوا. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قضى شهرا ونزل إلى ماذا؟ إلى أزواجه 29 يوما، فقالت له عائشة رضي الله عنها قال الشهر 29، يعني لم يتم الشهر، يعني ظنت الشهر 30 فقط، ظنت الشهر بأنه 30، فقال الشهر 29 يوما. والقصة طويلة في هذه المسألة وحديث طويل. الشاهد فين عندنا؟ عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر أزواجه شهرا وهاجرهن أكثر ثلاثة أشهر أو شهرين ونصف، يعني تقول كما في مسند وفي سنن أبي داود: اعتل بعير لصفية، اعتل يعني أصابته علة مريضة وكانوا في السفر، اعتل بعير لصفية وعند زينب فضل ظهر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيها بعيرا، فقالت أنا أعطي هذه اليهودية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فهجر هذا الحجة وسفر وبعض ومحرم وبعض سفر، وفي رواية وسفر، في رواية شهرين ونصف، وفي رواية ثلاثة أشهر. إذن هجر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أزواجه، وهجر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لاحظ كما سيأتيكم إن شاء الله 50 يوما، وأمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يهجروهم، بينما لم يتخلف ثلاثة فحسب، أكثر، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله. إذن قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الهجر يعني غير ابن القيم سأخليكم قبل ما يجي ابن القيم شنو هم هذه الثلاثة بعدك؟ كعب بن مالك لا سعد لا وش يسأل؟ هلال بن الربيع كعب وهلال هلال بن الربيع أها الثالث مرارة يعني أكين واحد البيت كيجمعهم مرارة كعب هلال خلفوا مرارة كعب هلال خلفوا وتوبة الصدق بها قد وفقوا وتوبة الصدق بها قد وفقوا مرارة كعب هلال خلفوا وتوبة الصدق بها قد وفقوا. أما ابن القيم في مسألة الهجر فله بيتان وما في الحقيقة ينبغي أن يكتب بماء الذهب بل بسواد العين أو بحروف الذهب كما يقولون. قال اهجر ولو كل الورى في ذاته اهجر ولو كل الورى في ذاته ايش يعني؟ معنى أن الهجر الشرعي يكون طاعة لله عز وجل. فإذا كان طاعة لله لابد أن يكون فيها ماذا؟ الإخلاص والموافقة ولذلك قال اهجر ولو كان يعني هذه كل هذه خبر كان على الصحيح وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر كما قال ابن مالك اهجر ولو كل الورى في ذاته يعني لا يجوز الهجر لهوى النفس ولا يجوز أيضا أن يهجر لحظ نفسه. فإذا هجر لحظ نفسه فلا يجوز له فوق ثلاث كما سيأتيكم إن شاء الله فوق ثلاث لا يجوز. إذن فالهجرة ينبغي أن تكون لماذا؟ لله عز وجل من أجل الله. أهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان يعني لا تهجر في هواك ونخوة الشيطان. إذن ينبغي أن يكون هجرك لله لا لحظ في نفسك ولا لهوى ولا سوء رأي. ها أهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى. حتى الهجر ابن القيم يقول ينبغي أن يكون الهجر الجميل بدون إذايا بلا أذى هجرته ولكن يعني كما سيأتي إن شاء الله بدون أذى ما ينبغي أن يكون في الهجر أذى مفهوم؟ حتى إذا كان هناك أذى فأنت آثم الهجر بدون أذى. إن لم يكن بد من الهجران إذا كان ولا بد من الهجران وإن كان الأفضل يعني لا تهاجره إذا كان الهجر لا ينفعه كما سيأتي إن شاء الله فذلك على حسب الشخص. لاحظوا في بعض الأحيان يكون الهجر هو الدواء وفي بعض الأحيان يكون ماذا؟ يكون داء يكون التأليف هو الدواء والهجر هو الداء. إذن فالهاجر ينبغي أن يكون حكيما يهاجر من يستحق الهجر ولاحظ وبشروط قد اشترط العلماء شروط. أولا التأكد في ماذا؟ التأكد بكون هذا الذنب الذي ارتكبه الإنسان حقيقي. التأكد الأول يعني التوثق التيقن من المعصية بأن هذا الإنسان ارتكب هذه المعصية وبأن ما ارتكبه معصية. شيء ممكن تهاجره على ماذا؟ على مسألة خلافية ما ينبغي لأن أنت لك رأي وهو له رأي. فإذا أول شيء التيقن من ماذا؟ من المعصية أو من البدعة هذا التيقن منها بأنها بدعة والتيقن منها بأنها معصية وليس فيها خلاف. أما إذا كان فيها خلاف مسألة خلافية فلا هجر على ماذا؟ على مسائل الخلاف مفهوم عمر؟ هذه مثل مسائل ليش؟ تغيير المنكر يشترط أن يكون منكرا متفقا عليه. أما إذا كان في خلاف فلا يجوز أن تقول مثلا الحلزون من الناس من يقول بأنه حرام لا يؤكل مع أنه هناك جماهير العلماء قالوا بأنه حلال قالوا وهذا القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. دليل الحل يا يعني ليس هناك دليل على الحرمة، بالعكس ليس هناك يعني الأصل فيه الحلية. ما هو دليلك؟ قال لك في مسألة الطبخ، مسألة الطبخ يعني ينبغي أن يكون الماء ها؟ قال منخنقة. لا لا ليس منخنقة، منخنقة عند الصفات ديالها هذه ما دخل لها في المنخنقة، بالعكس الأصل فيه ماذا؟ الحلية ولا صارفة. يعني يقولون بأنه مما يعني الطباع تستعفه، طباعك أنت يستعفه لكن طباع هذا لا. فإذا مسألة خلافية، مسألة خلافية، فلذلك ما ينبغي أن ماذا؟ أن يبدع عن المسائل الخلافية. كذلك في المنكر، إذن أولا التيقن في ماذا؟ التيقن على أنها معصية، والتيقن على أنها بدعة وليس فيها خلاف. أما إذا كان فيها خلاف لا. الحالة الثانية التيقن من الفعل، التيقن من الفعل بأن فعلا هذا ارتكب هذا الذنب وارتكب هذه الجريمة وارتكب هذه البدعة، التيقن من الفعل. إذا تيقنا على أنه فعل فعلا هذه البدعة وفعلا هذا تبع هواه وأعلن ذلك، فآنذاك نقول نعم فيه واحد الشرط من الشروط. الثاني التيقن من الموانع، الثالث عفوا، الثالث التيقن من الموانع، التيقن من الموانع. ايش معنى الموانع؟ شنو هي الموانع ديالو؟ الموانع الموانع ديالو يعني الاعذار، اما ان يكون جاهلا واما ان يكون مؤولا واما ان يكون تفسيره خطا واما ويدخل حتى في شروط ديال التوبه، شروط التوبه اللي هي معروفه. طيب ثم لاحظوا هنا ننظر الى الشخص، فاذا استوفت في هذه الشروط اللي قلنا التيقن من ماذا؟ من البدعة والمعصية، التيقن من الفعل، التيقن من ماذا؟ من الموانع. أنا ذاك ننظر إلى الشخص، فإما أن يكون متسترا في بدعته فهذا هل فيه ضرر؟ لا ضرر فيه، وأن يكون داعية، أن يكون داعية إلى بدعته فهذا ينظر فيه. فالداعية إلى بدعته الأصل فيه المقاطعة، لكن بشرط إذا كانت المقاطعة يعني تكون دواء له، تكون دواء له، لأن أنت عندما تقاطع يعني لا تنتصر لنفسك ولا لهواك ولا تتبع نفسك ولا هواك، إنما تهجر، تهجر بماذا؟ تقربا إلى الله تعالى، وهذا عمل، ومن شرط العمل ومن شرط قبول العمل ماذا؟ الإخلاص والموافقة، الإخلاص والموافقة. إذن فهذه جعلها نصب عينيك، إذا كان داعية فينظر هل هذا الداعية، لاحظ هل هذا الداعية يعني فعلا الهجر ينفعه أم لا ينفعه، فإذا كان الهجر لا ينفعه وأيضا نتثبت بأن ما وقع فيه بدعة أولا متفق عليها، ونتيقن من ماذا؟ من الفعل، نتيقن من الفعل لأن هذا الفاعل وقع في هذا الفعل حقا أم مجرد كلام، مجرد خلاف، خلاف مع الشخص وتحاول أن ماذا؟ أن تبدعه وأن تجعل الناس يفرون عنه. ولكن إذا ظننت هل تأخذه بالظن وتبدعه؟ لا يجوز أبدا، بل هذا حرام، بل الأخذ بالظن حرام. وحتى إذا أسأت فلا تحقق، فلا تحقق إذا أسأت فيه فلا تحقق إلا إذا ظهر منه ذلك علانية، أما بمجرد الظن أو مجرد الإساءة فلا يجوز أبدا المقاطعة ولا الطعن فيه، مفهوم؟ إذا تنبهوا لهذه المسائل ضرورية، والآيات كثيرة والنصوص كثيرة. الله عز وجل يقول إن بعض الظن إثم، ها؟ وآيات كثيرة يعني تنهى عن ماذا؟ عن اتباع الظن، عن اتباع الظن. فحتى نثبتوا على أن هذا الإنسان ارتكب هذا الذنب واجتمع فيه شرطان، ننظر أيضا إلى الموانع، ننظر إلى الموانع، إذا وجدنا فيه الموانع من الجهل والخطأ والتأويل وإلى آخره آنذاك أي نعم، إذا يكون ننظر إلى فهمه، ربما إذا كان الفهم يعني في اللغة يعني تستسيغه من جهة اللغة يستساغ ذلك، أو سمع ذلك، فهذا يكون آنذاك معذورا وتقام عليه الحجة، قامت الحجة أيضا وتبين له بأن ما وقع فيه ما ينبغي. هذا من أصول إيش؟ من أصول أهل السنة والجماعة، لا يذهبون إلى ماذا؟ إلى المقاطعة مباشرة والهجر، لا. ثم أيضا لاحظوا قال العلماء في بعض الأحيان يكون التعزير أفيد وأنفع له من ماذا؟ من الهجر، ولأن الهجر يقع تعزيرا أيضا كما سيأتي إن شاء الله، مفهوم؟ ثم أيضا ينظر إلى الشخص، ينظر إلى الشخص، لأن لربما يعتقد أن هذا العمل الذي عمله ليس بدعة ولكنها سنة مستحبة فقط، سنة مستحبة، لكن إذا ثبت أنه يعلم أن هذه بدعة ولكنه يصر عليها، فالتصريح له بالكره والبغض آنذاك واجب، التصريح له بالبغض والكره. ومع ذلك إذا كان الهجر ينفعه، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن من كمال الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقال بأن الشخص عندما يهجر قال لك اشترط فيه شروط، شنو هذه الشروط؟ قال لك أهم شيء الهجر أن يكون تابعا للمصلحة، حيث قال الهجر تابع للمصلحة الشرعية. الهجر يعني لو طبقنا مثل هذه القواعد لما وقع هذا الهجر الجزافي، الهجر تابع للمصلحة الشرعية، فإنما يهجر من ينتفع بالهجر، من ينتفع بالهجر، بحيث إذا هجرته يتأثر وينتفع ويندم ويتوب إلى الله ويرجع وماذا يعتذر. وأما من لا ينتفع بالهجر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أما من لا ينتفع بالهجر فإنه لا يهجر، فإنه لا يهجر. لماذا؟ لأن الهجر تعزير إصلاح، هذا هو أهم شيء فيما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الهجر، لأن الهجر تعزير إصلاح. فإذا كان التعزير غير نافع فإنه لا يشرع، إذا كان التعزير غير نافع فإنه لا يشرع. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يهجر الجميع، فإن عمر كثير من المنافقين لم يهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من العصاة لم يهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يهجر من تخلف عن غزوة تبوك، إنما هجر بكم؟ هجر ثلاثة. لماذا؟ لأن الذين لم يهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع فيهم الهجر، وإنما ينفع الهجر في ماذا؟ في الثلاثة الذين هجرهم، وهما مرارة وكعب وهلال. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية والهجر قد يكون عملا، قد يكون عملا، يعني الهجر قد يكون عملا وقد يكون قلبيا، وقد يكون قلبيا وقد يكون بترك السلام يعني لا تسلم عليه، وقد يكون بترك رد السلام. والبخاري عقد فصلا في ماذا؟ في أدب المفرد، باب رد السلام على أهل المعصية، وقد يكون بترك دعوته، يعني لا تدعوه إلى وليمتك، أو استجابة، أو استجابة دعوته، أو استجابة دعوته. فكل هذا داخل في ماذا؟ داخل في الهجر. فينظر عمر، تصور مثلا واحد منكم هاجره شخص ولم يسلم عليه، أو هذا المهجور سلم ولم يرد عليه، أو لم يعني له وليمة ولم يدعوه الوليمة، أو هو دعاه لكنه لم يستجب كما كان يفعل السلف، كما سيأتي إن شاء الله في صفة الهجر. فقال العلماء في صفة الهجر، لأن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال لك المؤمن، المؤمن يجتمع فيه الخير والشر، صفة الخير وصفة الشر، فيحب من جهة ويبغض من جهة. قال كاللص يسرق فتقطع يده ويعطى من بيت مال المسلمين، يعطى من بيت مال المسلمين لماذا؟ لينفق على نفسه وعلى أهله. له كلام طويل جيد في المسألة. إذن قال لك يعني ينبغي الإنسان ينظر إلى الشخص لا من جهة واحدة، بل ينظر إليه من جهتين، فقد يجتمع فيه الخير والشر. إذن فإذا اجتمع فيه الخير والشر ماذا نفعل معه؟ كيف نتعامل معه؟ لا نقاطعه بالكلية، ولكن نتعامل معه على حسب ما فيه من الخير، نواليه على ما فيه من الخير ونعاديه على ما فيه من الشر. تنبه أسامة، يعني ننظر إلى الشخص فنحن نحبه على الخير الذي فيه، الخير الذي قدم للأمة. أما إذا أخطأ فنتعامل معه بهذا الخطأ أيضا، ونحاول ما أمكن أن نلتمس له العذر. فإذا كان الفعل الذي أتى به لا يحتاج إلى العذر، فعل عظيم، فأنا ذاك أيضا ننصحه ونتأكد ونتثبت من الفعل ومن الموانع ومن فهمه هو ومن تأويله ومن تفسيره ومن خطائه، ثم بعد ذلك نقيم عليه الحجة. أنا ذاك نقيم عليه الحجة، مفهوم؟ ولذلك لاحظوا هنا واحد القضية، صفات الهجر. في مسألة صفات الهجر، الأصل في الهجر، الأصل في الهجر ما هو؟ هو الإعراض بالكلية عن الشخص الذي ارتكب بدعة، أو عن الشخص الذي ارتكب ماذا؟ ذنبا. وليس الإعراض فحسب، بل والبراءة منه، والبراءة منه وهجره، وهجره. لكن الهجر يعني ما ينبغي أن يكون هكذا سبهللا، بل له معالم وله درجات وله صور، وله صور وله ضوابط وله شروط وله أركان. فمن ضوابطه مثلا، أو من صوره عدم مجالسته، أهم شيء ترك مجالسته، يعني تترك مجالسته. حتى قال الإمام ابن أبي زمنين ماذا قال؟ قال ولم يزل أهل السنة، ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم، يخوفون الناس من فتنتهم، فتنتهم يخوفون فتنتهم، هذا منصوب على إسقاط الخافض، من فتنتهم، والنصب للمنجري، وإن حذف فالنصب للمنجري كما يقول ابن مالك، ويخوفون فتنتهم. ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم، ويخوفون فتنتهم. ولعل كلامه واضح، لم يزل ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة، أصحاب الأهواء المضلة يعيبونهم ويعيبون أفعالهم ويعيبون هذه البدعة التي ارتكبوها، وينهون عن مجالستهم، ينهون أبناءهم وطلبتهم ويحذرون. حتى إن كثير من السلف تراه يعني يقاطع ولده لكونه رآه جالسا مع مبتدع، ويحذر ويخوفون من ماذا؟ فتنتهم. حتى إنه واحد قال له ألا تسمع لي؟ قال لا، قال كلمة واحدة، قال ولا كلمة، قال حتى والله لن أسمعه حتى لو قرأ علي القرآن، القرآن. قال أخشى أن يضيف كلمة والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك كثير من العلماء ماذا؟ منع مناظرة ماذا؟ أهل البدع، أهل البدع وأهل الأهواء. قال لك إن ربما تذهب إليهم ويقلبونك، وما أكثر من قلب فعلا. أيضا من صور قلنا ترك مجالستهم، ومن صوره أيضا قلنا عدم مجالسة المبتدع، الابتعاد عن مجاورتهم، الابتعاد عن مجاورتهم، يعني تبتعد عن مجاورتهم. الجار قبل الدار كما يقولون، لأن المبتدع إذا كان جار لك كارثة. ولهذا يقال إن السلف كانوا يبحثون عن الجار، فإذا كان من أهل السنة يعني جاوروه، وإذا كان من أهل البدعة باعوا الدار ولو بنص ثمن. حتى يحكى عن عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد الزاهد الوارع أنه أحدهم أراد أن يبيع بيته، وغيره أيضا أراد أن يبيع بيته، وطلب منه ضعف ثمن البيت، طلب ضعفي ثمن البيت. فقيل له البيت يعني مثلا 4000 دينار وأنت طلبت 8000 دينار، فقال 4000 دينار للبيت و4000 دينار للجار. فبلغ الخبر، وثبت هذا بأن الجار كان عبد الله بن المبارك، والجار في رواية أخرى ليث، ليث. فماذا فعل؟ نادى على جاره قال لي ما تريد أن تبيع بيتك؟ هل رأيت منا ما يسوءك؟ قال لا، نعم الجار كنت. قال له طيب لما تريد بيع بيتك؟ فذكر له العاوز الحاجة، فأعطاه ثمن البيت وقال اجلس في بيتك، أعطاه ثمن البيت وطلب منه أن يجلس في بيته. إذن الجار قبل الدار كما يقولون. أيضا ترك توقيره، ترك توقيره أو توقيرهم، ترك توقير المبتدعة، وأيضا ترك مكالمتهم أن لا تكلمه حتى إذا كلمك لا ترد عليه وأنت لا تبدأه بالكلام وأيضا ألا ترك السلام، ترك السلام، الكلام شيء والسلام شيء، ترك السلام عليه، ترك السلام عليه، لما رواه الخلال أن رجلا سأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل له جار رافضي، له جار رافضي يسلم عليه، فقال لا هل أسلم عليه أرد عليه السلام؟ قال لا، رفض الإمام أحمد، إذا سلم عليه لا يرد عليه، قال قال يسلم عليه، قال لا، قال إذا سلم عليه، قال لا يرد عليه، هل يبدأه بالسلام؟ قال لا، لا لا واجب، ولكن هذا مبتدع، هذا للزجر، هذا رافضي، لا يرد عليه السلام، لا يرد عليه السلام. لكن إذا كانت مصلحة فقد الإمام أحمد الذي يمنع، لاحظ، مع أن الرافضي رغم كفره بإجماع العلماء ولكن لا يكون كاليهود، وعلى أن ابن تيمية يقول أكبر من اليهود، وفي مكان آخر يقول إذا كان الشيعي اللي هو عنده غلو يعني درجته أقل من درجة اليهودي عند المفاضلة ولا سيما في الجهاد ولا شيء من هذا القبيل، وفي عنده في كلام آخر يقول هما الروافض أخبث من اليهود والنصارى، وفي كلام آخر في المفاضلة قدم الروافض على ماذا؟ على اليهود والنصارى، على اليهود والنصارى. فلاحظ هنا على أن الرافضي في يعني لماذا ذكرنا هذه؟ هجر الرافضي مثلا يهجر طبعا، لكن قال إذا كان هذا الهجر فيه ماذا؟ مصلحة ومنفعة. هذا الإمام أحمد ياك، لكن في أماكن أخرى سئل هل يسلم على اليهودي، وذكر أثرا لإبراهيم النخعي وأثرا آخر للحسن البصري، فقال نعم، وينوي به ماذا؟ ينوي به الدعوة إلى الإسلام. يعني إذا كان بداية باش يدعي الإسلام قالوا لا بأس، وقال هذا أيضا الشعبي، إذا كان يسلم عليه ولكن لا يقول له السلام التحية كاملة، سلم عليه يرد عليه، ولكن لماذا؟ ليدخل معه في ماذا؟ في نقاش، ليدخله في الإسلام. بل يقول عبد الله بن عباس وغيره لو قال لي فرعون جزاك الله خيرا وفرعون قد مات لقلت له وجزاك، وقال لفرعون جزاك الله خيرا لقلت له وجزاك، يعني معنى أن حسن الرد ينبغي أن يكون جميلا حتى ماذا؟ حتى مع الكافر. ولذلك قال يعني علمنا الإسلام ماذا؟ إذا سلم على اليهود والنصارى ماذا نقول؟ وعليكم، وعليكم. هذا في حالة ما إذا ثبت أنه يقول السلام عليكم أو السم عليكم، فهذا من أن نقول له وعليكم، وعليكم. لاحظت هذا؟ فبعض العلماء قال إذا كان هذا الرافضي يعني لا يجوز أن يبدأه بالسلام ولا أن يرد عليه السلام إذا سلم عليه الرافضي، قال يجوز في بعض الأحيان، وذلك لماذا؟ لمصلحة شرعية. شنو هذه المصلحة الشرعية؟ لأنه ربما كثرة السلام ورد السلام لعله يدخل في الإسلام ويتوب من بدعته، ويتوب من بدعته. هذا علاوة على ما قاله الذهبي، لأن يعني في بعض الأحيان يقول هذا رافضي خبيث ثقة في الحديث، رافضي خبيث ثقة في الحديث، فإذن هذا الرافضي يسلم عليه؟ قال الإمام أحمد الأصل لا يسلم عليه، بل قال هذا حتى الإمام مالك قبله قال لا يسلم عليهم، ومن يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال ليسوا بمسلمين، يعني ليسوا ممن قال فيهم الله عز وجل الذين يأتون من بعدهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فكان لا يرى رد السلام عليهم ولا بلها بدايتهم بماذا؟ بلها بدايتهم بالسلام. إذن شنو الصور أخرى؟ أيضا ترك التسمية له، ترك التسمية له، وأيضا عدم بسط الوجه له، عدم بسط الوجه له. من السنة أن تلقى أخاك ووجهك طالق منبسط، وهذه من الصدقة. لكن هذا المبتدع لا، العكس تعامله بماذا؟ بالعكس. ولكن دائما اجعل نصب عينيك إذا كان هذا الفعل يأتي بنتيجة، أما إذا كان ربما يزيد ضلالا فلا يجوز هجره آنذاك. بعض العلماء قال، لاحظ، قال يرد سلامه، إذا سلم عليه يرد سلامه ويسلم عليه، لكن لا ينبسط معه، لا ينبسط معه. هذا قال بقاء السلام، يبقى السلام والكلام مع انقباض، يعني كي يتكلم معه ولكن ينظر إليه بنصف العين تحقيرا له، إذلالا له، يعني يسلم عليه ولكنه يعني الوجه المشعر بأنه غاضب منه، والوجه المشعر بأنه يبغضه، يظهر له البغض، يظهر له مع مسألة البراء. هذه أكثر، يعني إذا سلم عليك ولم ترد عليه السلام ولربما يقاطعك خلاص، لكن تسلم عليه لكنك لا تنبسط إليه وينظر إليك وتنظر إليه شزرة وتنظر إليه ببغض، إذن هذه أقبح وهذه أشد إيلاما. لماذا؟ للمبتدع. فهم؟ إذن ترك السلام شيء، لكن هناك من قال يسلم عليه يبقي السلام ولكنه ينظر إليه نظرة احتقار وازدراء، نظرة احتقار لا لشخصه ولكن لبدعته، ولكن لبدعته. مفهوم؟ طيب، أيضا عدم سماع كلامهم، عدم سماع كلام المبتدعة ولا قراءتهم، لا يسمع كلامهم ولا يسمع قراءتهم ولا يصاحبهم ولا يصاحبهم. ولذلك ورد في آثار، يعني بحال آثار ديال يعني حتى في المسائل، إذا كان صاحبه يحتاج الأموال منه، يحتاج إلى كذا. ولذلك كان عبد الله بن مبارك كما روى اللالكائي يقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا، اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي أو فيحبه قلبي. هذا دعاء جيد كان يقوله عبد الله المبارك: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي، فأن يحبه قلبي، فيحبه قلبي. طبعا أيضا لا بد، قلنا، من البغض والكره والبراءة، لا بد من البراءة. دليل البراءة حديث كثيرة، وأهم، قالوا أهم حديث ورد في البراءة كما قال الآجري وغيره، قالوا حديث مسلم اللي ذكره في أول صحيحه، والحديث اللي معروف أن ابن عمر يعني سأله سائلان، فسأله عمن، قال: إن الأمر أنوف، إن الأمر أنوف، فقال: إذا لقيت أولئك، لاحظ هنا، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم براء، فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء، أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء. قالها ثلاث مرات، قالها ثلاث مرات. أيضا قال العلماء يعني الغلظة لهم، معاملتهم بالغلظة والشدة، معاملتهم بالغلظة والشدة. ولذلك يقول إسماعيل الصابوني، إسماعيل الصابوني هذا عنده كتاب جيد سماه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، يقول: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع، اتفق أهل السنة وأهل الحديث، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم، لاحظ، وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم، والتباعد منهم. لاحظ، هذه كلها يعني اتفق عليها أهل السنة وأهل الحديث عن ماذا؟ بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم، وإقصائهم. وقال أيضا: والتباعد منهم ومن مصاحبتهم، أيضا اتفقوا على أن لا يصاحبهم، ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بماذا؟ بمجانبتهم ومهاجرتهم. بمجانبتهم ومهاجرتهم. وأيضا زاد بعضهم وقطع معونتهم، وقطع معونتهم، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كذلك عدم مشاورتهم، عدم مشاورتهم، عدم مشاورتهم. وقال أيضا العلماء، وهذا من الصفة التي ينبغي ماذا؟ التي يتأدى بها ماذا؟ يتأدى بها الزجر بالهجر. إذا نأديو الهجر والزجر بهذه الطريقة هذه، نعم، لأنها تحصل مقاصد الشرع. وعدم قبول ماذا؟ إحسانهم وصلاتهم، وعدم قبول إحسانهم وصلاتهم. زاد بعضهم وألا نلقبهم ألقابا حسنة، لا نطلق عليهم ألقابا حسنة، وألا نكنيهم كنية حسنة. عدم مسألة أبي لهاب، إذا كان المصلحة الدعوة هذا شيء آخر، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. وعدم استقبالهم بماذا؟ بالبشاشة والطلاقة، لا تستقبلهم بالبشاشة والطلاقة. أيضا وألا تقدمهم في المجالس، وألا تقدمهم في المجالس، وألا تلطف معهم الكلام، لا تلطف معهم في الكلام يعني. أما هذه مسألة فرعون ومسألة هذاك الخليفة العباسي فقال رفقا أنت لست بموسى وأنا لست فرعون، هذه مسألة يعني إذا كانت تتعلق بالدعوة، إذا كانت تتعلق بالدعوة. هناك مسألة أخرى زادها الفقهاء، قالوا مسألة تهنئاتهم، تهنئاتهم، عدم تهنئاتهم بالمناسبات، عدم تهنئتهم بالمناسبة. وزاد بعض العلماء أيضا وهذا موجود في كتب المالكية، وعدم استعمالهم في الوظائف الحساسة، حل مجالس العلمية، وما أكثر المنافقين فيها الآن، وهي أوكار المخابرات وحتى وزارة الأوقاف، على القول بأن لأن الإسلام لا يحتاج إلى وزير يعني ليكون قيما عليه، يعني الإسلام إذا كنا كلنا مسلمين لماذا وزير الأوقاف هذا؟ ولذلك الوزير اللي كاين الآن مبتدع بوتشيشي، ولذلك يحاول ما أمكن أن ينشر مزيدا من البدع والضلال والمناكر، ولهذا الآن يقصد ماذا؟ الأضرحة، يعني يريد بنا أن نرجع إلى ماذا؟ إلى عبادة الأضرحة وإلى مسائل الجاهلية، وإلى مسائل الجاهلية. طيب الشيخ الألباني عنده كلام في مسألة البدعة، طبعا لم يسلم له، قال كلاما في مسألة البدعة يعني من نظر إليه بقيوده وشروطه التي أسلفنا وما سيأتي إن شاء الله فيكون صحيحا، لكن على إطلاقه من أخذ الكلام هكذا مجردا بدون قيود فهذا لا يسلم له. العبارة التي قال بالذات هجر المبتدع في هذا العصر، هجر المبتدع في هذا العصر، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يسوغ، لا يسوغ، إذ لا فائدة شرعية من ورائه. هجر المبتدع في هذا العصر لا يسوغ، إذ لا فائدة شرعية من ورائه. وهل هذا الكلام صحيح؟ هذا إذا نظرنا إلى ماذا؟ إلى ما سبق أن قلنا. شنو قلنا؟ قلنا إذا كان إذا كان فيه مصلحة، يعني المبتدع يهجر ولكن الهجر منوط بالمصلحة الشرعية والقدرة على ذلك، أما على إطلاقه فلا. فإذا ممكن أن ندخل كلام شيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا. إذن ما هو الهجر؟ ما هو الهجر لغة؟ طبعا أنتم تعلمون حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وتعرفون أيضا الهجر في أول الإسلام كان فرض من مكة إلى ماذا؟ إلى المدينة، هجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ذلك قال لا هجرة بعد الفتح، لماذا؟ صار دار إسلام، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وأيضا كانت الهجرة من ماذا؟ إلى الحبشة، إلى الحبشة. بعد ذلك بقت الهجرة، إذن لا زالت الهجرة إلى الآن وحتى، إلى الآن وحتى. ولكن للأسف، للأسف الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، لكن أصبح العكس الآن، الهجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر. هذه يسمونها هجرة سرية، وهذه من الأسماء الأضداد، هذه ليست هجرة، هذه ليست هجرة. طيب، تعرفون أيضا الهجرة في حديث النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أم كانت هجرته إلا ورسوله فهجرته إلا ورسوله، وأم كانت هجرته لدنيا يصيب أمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. الإمام النووي فصل في الهجرة، في الهجرة تكلم فيها بطول وبنفس وبين أنواع ديال الهجرة. لكن الهجرة أنواع كثيرة، قد يهجر الإنسان أخاه كما سيأتي إن شاء الله، ولكن فوق ثلاثة أيام لا، قد يهجر الإنسان زوجته، قد يهجرها في الفراش، وقد يهجرها إلى آخره، وقد يهجر أيضا ماذا؟ قد يهجر أزواجه أكثر من ثلاثة أيام، وقد يهجر وقد وقد. لكن المقصود بالهجر الشرعي اللي كنتكلموا عليه احنا، الهجر الشرعي، الهجر في اللغة شنو هو؟ هو الترك، مطلق الترك. حتى قال ابن القيم، قال كلمة مهمة جدا بعد أن عرف الهجر، قال كلمة جميلة جدا، قال ترك أرض إلى أرض، ترك أرض إلى أرض، وترك مكان إلى مكان، وترك مكان إلى مكان، يعني ترك حالة الوصل إلى حالة القطع، هذا معنى ترك حالة الوصل إلى حالة القطع. يعني مكان يسب فيه العلماء والمجاهدون والأنبياء والصحابة، واجب عليك آنذاك يصبح الهجر في حقك ماذا؟ واجبا، تنتقل إلى ماذا؟ إلى مكان آخر، مكان لا يطبق فيه شرع الله، هناك مكان يطبق فيه شرع الله، يصبح الهجر في حقك واجبا. مكان يعني تعبد فيه الأصنام والأضرحة وأنت لا تستطيع أن تؤثر فيهم، يعني إذا كنت تؤثر ولا يؤثر فيك لا تجب عليك الهجرة، بل واجب عليك المكوث بين أظهرهم لإنقاذهم، مفهوم؟ لا ضروري. حتى الهجر، الهجر إذا كان تريد أن تهجر إلى بلاد المشركين فبشروط، إلى بلاد المشركين على القول هجرة بشروط. أولا إذا كنت داعية، داعية يعني تؤثر ولا يؤثر فيك، أو كنت الأمة تحتاج إلى ماذا؟ إلى الطب، بعد طبعا أن تحصن بالعقيدة الشرعية تذهب إلى هناك، أو كنت طالبا للرزق ولكن كمن يدخل للمرحاض يقضي حاجته ويخرج منه، كذلك أنت. إذن لا تشتري هناك بيتا، ولا تعمل هناك نيروزا، ولا ولا ولا إلى آخره مصنعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من أقام بين أظهر المشركين، وقال لا تتراءى نارهما، ليس منا من سكن مشركا، ليس منا من جامع مشركا، وقال أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. مرة وجد امرأة مقتولة فقال ما هذه؟ قالوا يا رسول الله قتلها يعني الكفار، فقال أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين، وليس البراءة يعني المعروفة، أنا بريء ممن أقام يعني بريء دمها، يعني بحل نقوله دمها هدر، أنا بريء من أقام بين أظهر المشركين. هناك واحد العبارة أخرى يعني قال ابن القيم، يقول ينبغي لكل مسلم أن يهاجر من إلى، ينبغي أن يهاجر من إلى، ما معنى هذه أن يهاجر من إلى؟ والهجرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة لا تنقطع، وهنا يقول ينبغي على كل مسلم أن يهاجر من إلى، من إلى، من المعصية إلى الطاعة، من السنة إلى البدعة، من الحرام إلى الحلال، من الكذب إلى الصدق، من الرياء إلى الإخلاص، من بلد يسب فيه الصالحون والعلماء والمجاهدون إلى بلد لا يسب فيه، من وهكذا. وذكر ماذا؟ ذكر حديث الذي قتل 99 نفسه، ذكر حديث الذي قتل 99 نفسه، ذكر حد من كان قبلكم، كان قبلكم رجل قتل 99 نفسه، فسأل عن أعلام أهل الأرض، عن أعلام أهل الأرض، فدل على راهبين، فقيل إنه قتل 99 نفسه، فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله، فكمل به 100. ثم ومع ذلك لم ييأس، فسأل عن أعلام أهل الأرض، فدل على عالمين، فقيل إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال ومن يحول بينه وبين باب التوبة، لكن اشترط عليه ماذا؟ أن يخرج من تلك البلدة، أن يهاجر من إلى، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، حتى قال القرطبي أول من هاجر إلى الله، فآمن له لوط وقال إني مو، وكذلك أمره أن يهاجر من ماذا؟ من تلك الأرض التي عصى فيها الله إلى الأرض التي لم يعص فيها الله. سبحان الله، الأرض التي عصيت فيها الله تذكرك بالمعصية ويضعف قلبك، ولربما تزاول البدعة مرة أخرى وتزاول المعصية مرة أخرى. ولذلك سئل ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا أستحضر الآن أين قرأت هذا، سئل عن امرأة أو عن رجل زنى بامرأة وتاب إلى الله، فطلب منه أن لا يسلم نفسه للقضاء، وهذا من السنة أن العالم إذا سأله لا يسلم، لا يطلب منه أن يسلم نفسه، بل ينهاه، لأن الرسول ماذا فعل مع ماعز؟ لعلك قبلت، لعلك كذا، وصار يرده، ففيه إشارة إلى أنه إذا سئلت فينبغي أن ترده. وأذكر أنني مرة مدير المستشفى التقني في مكة المكرمة وقع في الزنا، وجاء يستشيرني يعني يسألني، يبكي بكاء شديدا، يعني الله مستعان ندم، فقلت له لا يجوز لك أن تسلم نفسك للقضاء، تب إلى الله فحسب، وبينت له هذا حديث ماعز. كذلك المرأة الغامدية التي جاءت النبي وقال لعل، قالت تريد أن تردني كما فعلت مع ماعز، فإذا لا يجوز له أن يقول له، بل أن ينصحه، وأن لا يقول لا تسلم نفسك، لأن الحدود إذا وصلت تقام، لا شفعة فيها آنذاك. قال لو كان هذا قبل، يعني قبل ما يأتي به، لما يعني سرق له ماذا لباسه، فقال كان يعني كان هذا قبل أن يصل إلى ماذا، لأن الحاكم إذا وصل إليه الحد لا شفعة فيه، ولا سيما إذا كانت البينة، ها، أو إذا كان هو تكلم، إذا هو، ولكن إذا أنكر فالقول على ما قال، القول على ما قال، فرفض الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له لعلك كذا، لعلك كذا، فكذلك هذا قال ماذا؟ فقلت له لا يجوز لك، وبقي يبكي، قلت أنا مسؤول أمام الله في هذه المسألة. لماذا ذكرنا هذه أيضا؟ ها؟ يعني من بلد فيها معصية، يعني مسألة ابن القيم، إذا أنتم معي، ابن القيم ماذا قال؟ قال له إذن هذه البلدة زنيت فيها، تب إلى الله، ولكن لا يجوز لك أن تبقى هنا في هذه البلدة. قال له لما؟ قال لأن ربما وصلت إلى المكان الذي باشرت فيه الزنا، فتتذكر المرأة وتتذكر العملية ويضعف إيمانك وتعود إلى نفس المعصية، وهذا نفس ما فعله هذا العالم مع الراهب، مع الذي قتل 100 نفس، فلما خرج وتوسط الطريق أرسل الله مات، أرسل الله ملك الموت فقبض روحه، في رواية فنأى بصدره هكذا، فكان أقرب إلى الأرض التي أراد، وجاء ملكان، ملك يعني ملائكة الرحمة وملائكة، أو ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فملائكة الرحمة تقول يعني جاء تائبا مقبلا بذنبه إلى الله نحن نأخذه، وملائكة العذاب تقول لا، لم يبتكر خيرا قط، نحن نأخذه، فأرسل الله ملكا على صورة رجل، فقال قيسوا ما بين الأرض التي خرج منها والأرض التي أراد، فوجده أقرب الأرض التي خرج منها ماذا؟ بشبر، وفي رواية قال الله لهذه ابتعدي، وقال لهذه اقتربي، وفي رواية نأى بصدره هكذا، فأخذته ملائكة الرحمة. إذن فهذه يهاجر البلدة التي عصى فيها الله، يهاجر البلدة التي عصى فيها الله، المكان الذي عصيت فيها الله يذكرك بالمعصية، والمكان الذي عبدت فيها الله وفعلت فيه الخير يذكرك أيضا بماذا؟ بالخير. ولذلك كان ماذا؟ كان أن الأرض، السماوات والأرض تبكي على ماذا؟ فما بكت عليهم السماوات والأرض وما كانوا إذن منظرين، يعني معنى أن المؤمن يبكي عليه مكانه الذي كان يعبد فيه الله، والمجاهد أيضا تبكي عليه بندقيته، وهكذا كل من يفعل خيرا أو يفعل في مكان خيرا إلا وتشهد عليه يوم القيامة وتبكي عليه. ما قال إمام أحمد محمد موعدنا بين أهل البدع يوم الجنائز. أي نعم، وهذا كان في زمانه، أما الآن أنت كتشوف طواغيت يعني معهم الآلاف. إذن هذا من جهة الهجر، الهجر اللغة والترك. ثم الهجر الشرعي، هناك أنواع من الهجر وهذا ماشي محل ديالنا، ولكن الهجر الشرعي قسمان. الهجر الشرعي قسمان نوعان، الهجر بمعنى الترك، بمعنى الترك. والترك قلنا عام، إما أن تترك شخصا، وإما أن تترك بلدا، وإما أن تترك مكانا، وقد يكون الترك بالقلب. لاحظ عمر كيف يكون الترك بالقلب، أنت في محل، في مكان، في بيت مع إخوانك، ولكن يعني بدأوا يأكلون ماذا؟ اللحم قبل الخبز، بدأوا يطعنون في عباد الله، يتعرضون لأعراض الناس العلماء والمجاهدين وإلى غير ذلك، نصحتهم فلم ينتصحوا، فماذا تفعل؟ تخرج. ما عندك فين تخرج، كل شيء مسدود، أنت في الحبس بقلبك، وتعتزل المكان بقلبك، لأن مكان واحد تعتزل بقلبك، وأن لا تشاركهم، وأن لا تقبل عليهم، وأن لا تقبل عليهم، وتظهر لهم، تظهر لهم بأنك أنت ساخط على الوضع، وأنت لست معهم على ما يقولون، مفهوم؟ إذن هذا كما قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، ماذا قال؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. هكذا مسألة البرلمان الذين يشرعون مع الله عز وجل، وهكذا المبتدعة، وهكذا مجالس البدع، ومجالس الضلال، ومجالس الهوى. وآية أخرى مثل هذه قال فيها الله عز وجل: إنكم، في آية أخرى يقول فيها هذه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، كين آية أخرى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فسمهم ظالمين. إنكم في آية الأولى إنكم إذن مثلهم، يعني إذا جلستهم وخالفت أمر الله عز وجل ولم تنتقل من مكان المعصية، فالمعلوم أن الراضي بالمعصية عاصم، الراضي بالمعصية عاصم، والراضي بالذنب مذنب، ولو بالجلوس معهم ولو بالجلوس في مكانهم. وأنتم تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالوا: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم وفيهم وفيهم؟ فماذا قال؟ يبعثوا على قدر نياتهم، يبعثون على نياتهم، وحد إلا عمهم الله بعقاب من عنده كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا عمهم الله بعقاب من عنده. ومسألة تحكى هنا مسألة بأن بلدة كانت تعصي الله عز وجل وكان فيها راهب، وكان فيها راهب، فلما ذهب جبريل لهلاكهم رجع إلى الله عز وجل فقال فيهم راهب، فقال ابدأ به، لأنهم لم يتمعر وجهه بماذا؟ لمعصية أو للمعاصي. وعمر بن عبد العزيز يحكي قصة على أنه جاء برجلين شربا الخمر في نهار رمضان ومعهم عابد جالس، فقال ابدأوا به أولا، لأنه كان صامتا وساكتا، المفروض كان يستطيع أن ينتقل من ماذا؟ من مكانه، يستطيع أن ينتقل من مكانه. هذا القسم ماذا يسمى؟ هذا الخوض في آيات الله عز وجل، هذا القسم الأول. هنا حديث أيضا معروف يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث طويل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. هو حديث طويل، وفيه حديث جابر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر، يشرب عليها الخمر. في رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، لأن إذا جلس معهم فهو مثلهم، فهو مثلهم، لأن الراضي بالمعصية كما قلنا عاصٍ. ومن هذا القسم أيضا الهجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، ودار المعاصي ومكان يعني يسب فيه العلماء ويسب فيه الصالحون ويرتكب فيه الموبقات ولا يقام فيه شرع الله عز وجل وإلى غير ذلك، هذا كله داخل في هذا القسم، هذا كله داخل في هذا القسم. إذن أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا العدل، العدل حتى مع العصاة المبتدعة. العدل كيف العدل؟ ما فيه من الخير يوالى عليه، ما فيه من الشر يعاد عليه. لكن المعتزلة والخوارج ماذا قالوا؟ قالوا الشخص إما خير فقط وإما شر فقط. فإذا كان فيه خير بمجرد ما ارتكب شر أصبح كله شر، وإذا كان فيه شر بمجرد ما ارتكب الخير أصبح كله خير. هل من قال هذا؟ المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج ومن على شاكلتهم، ومن على شاكلتهم. وأهل السنة وسط، أهل السنة قال لك يعني فيه خير وفيه شر. أي نعم، يحب بقدر ما فيه من الخير والشر، من الخير والشر. الله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، منكم خاصة. حتى قال القرطبي الفتنة إذا عمت هلك الكل، الفتنة إذا عمت هلك الكل. وهذا عندما تظهر المعاصي وتنتشر المناكر والفواحش والموبقات ويكون عدم التغيير ويكون المنكر يعني طبعا محمي بقوة القانون. فلذلك قال كما في عصرنا يعني الآن تخرج للشوارع للأسف لا تفرق بين شوارع مكسيكو وشوارع المغرب، والمغرب أصبح الآن يصدر العاهرات، والقصة ديال الخليج يعني ذيك العاهرات الآلاف كانوا يصدروا ديال العاهرات المغربيات كانوا هناك، وأيضا ديال سبتة وديال مليلية وإسبانيا، حتى نساء إسبانيا يعني الصليبيات يعني يصحن من ماذا؟ من كثرة زنا المغربيات، من كثرة زنا المغربيات، هكذا في إسبانيا وفي في سبتة إلى آخره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. لا إله إلا الله. إذن فلذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مش بهذاك التقسيم ديال التقسيم ديال الجحا، قال لك لا فليغيره بلسانه العلماء بيده السلطان أو بقلبه ماذا الضعافة العامة، هذا غير صحيح. على حسب ماذا المراتب، وعلى حسب الاستطاعة، على حسب استطاعة الشخص، على حسب استطاعة الشخص. على القول بأن الرؤية هنا إما أن تكون رؤية هنا بصرية وإما أن تكون علمية، رأى بمعنى أبصر، لأن الرؤية عند أنواع، الرؤية كتعرف على أن عند أنواع، تكون رؤية بصرية، رؤية علمية، رؤية حلمية، رؤية جزائية، رؤية مذهبية. هناك أشياء أخرى يعني لعل هناك أنواع أخرى، ولكن هذه اللي استحضرت الآن. قول من نشوف رؤية بصرية علمية، بصرية طبعا تنصب مفعول واحدة، والعلمية تنصب مفعولين. مذهبية، كيفاش رؤية مذهبية؟ رأى مالك حلية كذا، معنى رأى حلية كذا ذهب إلى حليته، رأى الشافعي حلية كذا ذهب إلى حليته. رأى العلمية والبصرية والحلمية، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، هذه الرؤية حلمية. والجزائية، الجزائية كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، معنى يراه يجازى عنه، يجازى عنه، مفهوم؟ يجازى صاحب الإحسان بإحسانه عن إحسانه، وصاحب الشر عن شره. ماذا آخر؟ الرؤية البصرية والعلمية والحلمية والجزائية والمذهبية، والمذهبية. هذه خمسة الآن اللي حضروا لي. فيقول من رأى منكم منكرا، منكرا لاحظ التنكير، من اسم شرط، من رأى منكم منكرا فليغيره، منكرا عام، يعني هذا المنكر سواء كان قولي أو اعتقادي أو قلبي، يعني إذا يعني تأكد على أن هذا عنده منكر من المنكرات فليغيره بيده. واقرأوا قول الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون إلى آخر الآية. وحديث أيضا السفينة, حديث السفينة يعني واحد مثلا يعني اقترعوا على سفينة أحدهم في الأعلى طائفة في الأعلى وطائفة في الأسفل, هؤلاء اللي في أسفل نصيبهم, فإذا تركناهم يخرقون فيه ماذا؟ خرقا, فمن سيغرق؟ هلك وهلك, وإن نجوا نجوا جميعا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري. إذن هذا القسم يسمى ماذا؟ هجر الترك, هجر الترك. وكل هذه الأنواع داخلة في هذه, ها هذه داخلة في هذه, مفهوم؟ إذن التغيير, التغيير واجب, التغيير واجب باليد, واجب بماذا؟ باللسان, واجب بالقلب. يعني التغيير باليد فإن لم تستطع فباللسان, فإن لم تستطع فبالقلب. فإذا ترك التغيير بالقلب هل يكفر الإنسان أم لا؟ قالوا يكفر, لأنه لم يبقى في قلبه ذرة مثقال من إيمان. لكن باللسان لا يكفر, يكون عاصيا أو لربما خائفا أو ربما يكون عنده عذر, ربما يكون عذر. إذن التغيير أيضا بالاعتزال, اعتزال ماذا؟ اعتزال الأماكن, اعتزال المعاصي, اعتزال المناكر, حتى ولو بماذا أيضا؟ حتى ولو بالقلب, حتى ولو بالقلب. طيب, إذن فمن رأى منكم منكرا عاما, عامة. إذن هذا القسم الأول. القسم الأول شنو هو؟ الهجر بالترك, الهجر بالترك يعني ترك مكان إلى مكان. الهجر على وجه التأديب, الهجر على وجه التأديب هذا القسم الثاني. الهجر على وجه التأديب والعقوبة هذا القسم الثاني. الهجر على وجه التأديب والعقوبة وهو هجر أهل المعاصي, أصحاب المعاصي والمنكرات والمخالفات الشرعية. وهذا الهجر عمر, اسمع منير, هذا الهجر بمنزلة التعزير, هذا الهجر بمنزلة التعزير. ويفعله الإنسان إذا رآه أقوى في نفسية الفاعل من التغيير باليد واللسان, هذا لابد منها. يفعله متى؟ إذا رآه أقوى في نفسية الفاعل من التغيير باليد واللسان, أو يفعله أيضا إذا عجز عن التغيير باليد واللسان, إذا عجز بالتغيير باليد واللسان. فالمكلف إذا أظهر معصية أو عرف بمعصية وعرف بها ولكنه أصر عليها, وسواء كانت قولا أو عملا, قولا أو عملا. وهذا المعصية إما تكون قلنا فعلية أو قولية, وشنو أخر زاد العلماء؟ اعتقادية, أحسنت, أو اعتقادية. إذن ماذا نفعل معه هنا؟ نهجره, ولكن الهجر بشرط. شنو هي الشرط اللي قلنا؟ إذا رآه أقوى في نفسية الفاعل, في نفسية الفاعل. فمن السنة ماذا نتعامل مع هذا؟ من السنة هجره, من السنة هجره. أقيد ذلك كما قلت لك, إذا رأى ذلك أقوى في نفسية الفاعل. فإذا أنت عندما تهاجره ما هدفك؟ أسامة, ردعه وزجره. هدفك أشخاص, شخص يعني مسائل نفسية وهوى, أم هدفك شيء آخر؟ رضا الله. هدفك رضا الله تعالى, أي نعم. إن كان الهاجر قلنا يثاب على فعله ولا لا يثاب؟ الهاجر أنت الذي تهاجره تثاب على فعله ولا لا؟ متى؟ أحسنت, إذا كان الهجر من أجل الله لا من أجل هوى وتصفيات حسابات, تصفيات حساب. وقد يكون الهاجر آثما, متى؟ إذا كان من أجل هوى والنفس, إذا كان هجره من أجل هوى والنفس وتصفيات حسابات كما هو معظم هجر الإخوة في زماننا. طيب الآن نرجع إلى ماذا؟ هجر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين خلفوا، وأمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا بماذا؟ مقاطعتهم وهجرانهم وأن لا يكلمهم، كل شيء، حتى أمر النساء أن يعتزلوا النساء. فجاءت امرأة فقالت رسول الله وما وحدها؟ قالت يا رسول الله ما عنده يعني أراب في النساء، ولكن أنا غنعمل له الطعام ديالو ونعمل له، قال ماشي مشكلة. مفهوم؟ إذن هذا الهجر يعني يستعمل ويستعمل، إذا كان لله عز وجل فالهاجر مأجور، وإذا كان لغير الله فالهاجر ماذا؟ مأزور. طيب لاحظوا هنا التعزير، الهجر اللي وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا هجرهم؟ ماذا هجر الثلاثة؟ ما السبب؟ لأنهم تركوا الجهاد، تركوا الجهاد المتعين عليهم بغير عذر، وهذا مهم لو يتنبه لي العلماء في زماننا. فقد هاجر فالنبي عليه الصلاة والسلام هاجر هؤلاء العلماء الذين هاجروا الجهاد إرضاء لحكام العرب الصليبيين، يعني طبعا بالرضاع. مفهوم؟ إذن هاجرهم النبي لماذا؟ لتركهم الجهاد المتعين عليهم بغير عذر. طيب والتعزير إنما يكون لمن؟ التعزير يكون لمن؟ لمن ظهر منه ترك الواجبات، وظهر منه ماذا؟ فعل المحرمات، أو التظاهر بالمظالم والفواحش. مفهوم؟ التعزير قلنا لماذا يكون؟ لمن ظهر منه ترك الواجبات أو فعل المحرمات أو التظاهر بالمظالم والفواحش، هذه ثلاثة ديال الأشياء، ترك الواجبات، فعل المحرمات، التظاهر بالمظالم والفواحش. أعطوني شي مثال عند السلف، أمثلة كثيرة. مثلا خذوا صبيغة، تعرفوا القصة ديالو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب له أحد ولاته من الشام فقال إن هناك رجلا يدعى صبيغا يتقعر في الأسئلة، يسأل عن المتشابه، هذه نزلت فيها، لماذا لم تنزل كذا، هذه لماذا كانت كذا، هذه لماذا كانت كذا. فأمره عمر رضي الله عنه أن يبعث به إليه، فأخذ عمر الدرة. شنو هي الدرة؟ مش الدرة كما يقول الله، غلط، الدرة يعني الصوت الذي يؤدب به. فصار يضربه حتى أدمه، ثم حبسه في البئر وبقي مدة، ثم جاء به وصار يضربه حتى أدمه ثم حبسه في البئر، ثم أتى به وصار يضربه حتى أدمه ثم حبسه في البئر. يعني كل ما يبرأ يعني من الدماء، يعني تعود اللحم إلى طبيعتها، يأتي به مرة أخرى. في المرة الرابعة قال يا أمير المؤمنين إن شئت أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا وحسنا، وإن شئت تأدي بي فقد والله أدبت، فبعث به أيضا إلى الشام، وطلب من وليه أن يصدر أمرا ألا يجالس، عزمة أمير المؤمنين. فكان إذا جلسه أحد يقال له عزمة أمير المؤمنين، أو هو نفسه يقول لهم عزمة أمير المؤمنين. فسبحان الله إن صلح أمره، وفي الوقت الذي أرادوا، مات عمر في الوقت الذي أرادوا الخروج على ماذا؟ على عثمان رضي الله تعالى عنه، فقالوا يا صبيغ جاء دورك، أنت أميرنا اليوم. قال أدبني الرجل الصالح فأحسن تأديبي. ما الذي عنا؟ عمر بن الخطاب. أدبني الرجل الصالح فأحسن تأديبي، وإلا أصحاب البدع وأصحاب الأهواء والغوغاء جاءوا إليه وقالوا هذا دورك، يعني ظلمك عمر الآن جاء دورك، قم أنت أميرنا. فقال أدبني الرجل الصالح فأحسن تأديبي. أي المهم. طيب إذن هذا صبير، هذا صبير، وهؤلاء أيضا الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. والقصة هذه جميلة سبحان الله، يعني في هجر الثلاثة، وهي طويلة يعني لا يبقى لنا الوقت لنتحدث عنها وما يستفاد منها. وحتى ملك الكفرة لما أرسل له رسالة ويمم بها التنور، وقصة طويلة. المهم مع المغرب، إذن الشاهد عندنا هجر النبي أيضا لأزواجه، هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. فمن الهجر الشرعي المبتدع إلى كم ينقسم في هذه المسألة فقط، ماشي في مسألة علم الحديث، إما أن يكون متسترا ببدعته، وإما أن يكون مجاهرا ب ما الذي لا تقبل شهادته ولا يصلى خلفه ولا يؤخذ عنه العلم، طبعا بتفصيل، ولا يؤخذ عنه العلم ولا يزوج ولا يتزوج منه ولا يتعامل معه ولا يساكن ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا ولا ولا، واللائحة طويل والحبل إليها جرار. شنو من هو المجاهر ببدعته؟ لأن الداعية المبتدع الداعية إذا أظهر البدعة وأظهر المنكر ماذا يستحق؟ ماذا يستحق؟ العقوبة والزجر والهجر والتعزير، بخلاف ماذا؟ المتستر، يعني الذي تسترى. هذا قال العلماء، لاحظوا واحد الاستنباط عجيب للعلماء، قالوا هذا المتستر ليس شرا من المنافقين. المنافقين يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم علانيتهم، وماذا فعل؟ وكل أسرارهم وسرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا ما يكون شيء أشر من ماذا؟ من المنافقين، لأنه أسر شره وكتم شره فلا يضر به إلا نفسه. إذن فنكلوا سرائرهم إلى من له العلم بماذا؟ بأحوالهم، بأحوالهم، وهؤلاء كثر. طيب مسألة أخرى التنبيه عليها لا بد منها، الهجر يختلف باختلاف الهاجرين، الهجر يختلف باختلاف الهاجرين. في ماذا يختلف؟ في قوتهم وفي ضعفهم وفي قلتهم وفي كثرتهم، وفي كثرتهم، لأن المعروف المقصود به شنو هو الهجر؟ شنو المقصود به؟ زجر المهجور، زجر المهجور وردعه، زجر المهجور وردعه وتأديبه، وتأديبه. وأيضا مسألة أخرى من باب فشرد بهم من خلفهم وزجره العامة عن مثل فعله. أنا عندما أقاطعك أنت فأنا أعطيت درسا لماذا؟ لصاحبك لا يأتي بمثل فعلك. أي نعم، بمثل فعلك. هذا من باب فشرد بهم من خلفه حتى لا يفعل مثل حالي. طيب إذا كانت المصلحة، إذا كانت المصلحة في الهجر، إذا كان المصلحة في الهجر فماذا يكون آلنا ذلك؟ إذا كانت المصلحة راجحة، إذا كانت المصلحة في الهجر راجحة بحيث يضعف شر المبتدع، ولربما يختفي، وليس يضعف فقط، لربما يختفي. فإذا كانت المصلحة في الهجر راجحة في هجر المبتدع ماذا تكون؟ قلنا ربما تختفي، كان الهجر مشروعا، كان الهجر مشروعا. طيب عكسه عمر، إن كانت مفسدة الهجر راجحة على مصلحته يشرع الهجر ولا لا يشرع؟ لا يشرع. ما الذي يشرع آنذاك؟ إذا كان لا يشرع الهجر، ما الذي يشرع؟ التأليف أنفع من الهجر، التأليف أنفع من الهجر. فعلى حسب الشخص، فعلى حسب الشخص الإخوة، على حسب الشخص يا مشايخ. إذا نفع معه الهجر وجب الهجر، وإذا نفع معه التأليف وجب التأليف وهل نصير إلى الهجر أو لا نصير إليه؟ لا نصير إليه. وإلا فقد يقول لك قائل ما دليلك على هذا؟ قل له دليلي قول النبي أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، حيث هاجر من؟ كانوا أكثر من 3 ولا؟ بلى. أليس كانوا أكثر؟ بلى كانوا أكثر. فمن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر 3 والباقي لم يهاجرهم، قبل أعذارهم، إنهم جاءوا يعتذرون فقبل، يعني جمهرتهم قبل أعذارهم إلا 3. حتى مالك قيل له، كعب بن مالك قيل له لو رجعت واعتذرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا كما فعل فلان وفلان لعذرك، فقال لا والله، فما نجاه إلا الصدق. أيضا لاحظوا واحد القضية ضرورية، المشروع في العدو أيضا نفس الشيء، ما يقال في هذا يقال في العدو. ما المشروع في العدو مع العدو؟ ما هو المشروع مع العدو؟ شنو هو؟ قطع الأعناق، جزة الرؤوس. وماذا آخر؟ ومشروع معه شيء آخر ولا غير جزة الرؤوس فقط؟ ماذا منير؟ ها نعم نعم، المشروع مع العدو ماذا؟ أشياء. فمثله مثل المبتدع في بعض الصور، المشروع مع العدو إما القتل جزء الرؤوس، وإما الهدنة، وإما أخذ الجزية، وإما الصلح. يعني الصلح والهدنة شيء واحد، يعني كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح، فينظر الإنسان للأحوال والمصالح والمصالح، مفهوم هذا؟ طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق 3، فوق 3، تمام الحديث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، فيقول وخيرهما من يبدأ بالسلام، وخيرهما في رواية الذي يبدأ بالسلام، وهو في الصحيحين. هذا مثل ماذا؟ هذا الحد فوق 3 لا يجوز. هذا مثل الحداد، لاحظوا أيضا الحداد، المرأة مات أبوها، طبعا عملت الحداد كم؟ 3. هل يجوز لها فوق 3؟ حرام. أخوها هل يجوز لها فوق 3؟ لا. زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ابنة أبي سفيان، مات أخوها، فماذا فعلت؟ بقيت 3 أيام ثم طلبت الطب وفعلت الطب، قالت ما لي من حاجة في طب، ولكن الحداد 3 أيام. أم سلمة كذلك، وهكذا النساء أزواج النبي وغير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فوق 3 لا، إلا موت الزوج كم؟ 14 أشهر. ولماذا لا يجوز الإنسان أن يهجر أخاه فوق 3؟ وأذكر في بداية الطلب أننا قرأنا أبيات في شرح النووي لأربعينه، يقول إن صدود الإلف عن إلفيه فوق 3 ربنا حرمه، أو كما قال، يعني فوق 3 أيام حرام. هو الأصل الهجر لا يجوز لأسباب شخصية طبعا، ماشي مسائل دنيا، مسائل دنيوية، مسائل نفسية، مسائل شخصية. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لكن إذا كان ولا بد فوق 3 أيام حرام، لأن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين؟ تفتح، هذا حديث مهم جدا، تفتح أبواب الجنة في متى؟ كل 2 وخميس. تفتح أبواب الجنة كل 2 وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. تفتح أبواب الجنة كل 2 وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال لا إله إلا الله. حديث عجيب، تفتح أبواب الجنة كل 2 وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، بغضاء يعني حسد، شحناء بغضاء. فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، وفي رواية يغفر الله لكل الناس إلا جوج اثنين، ماذا يقال لهم؟ يقول دعهما أنظرا، أنظروا خليهم أخرهم حتى يصطلحا، والذي يسبق إلى الجنة والذي يرجع أقرب إلى ماذا؟ إلى صاحبه ويسلم عليه ويبدأ بالسلام. والحديث المعروف في الصحيح أيضا لا تقاطعوا زيد ولا تدابروا زيد ولا تباغضوا زيد ولا تحاسدوا زيد ولا تناجسوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره إلى ولا يسلمه ولا يسلمه إلى آخر الحديث. طيب، وهنا قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، هذا يقول أهل البلاغة، هذا فيه تشبيه البليغ. الأصل المؤمنون كالإخوة في وجوب التناصح والتناصر، فحذف وجه الشبه وأداة التشبيه فأصبح الكلام بليغا كأنه قن. نعم، لا لا، فكأنه قال المؤمنون كالإخوة في وجوب التناصح والتناصر، مفهوم؟ وقال صلى الله عليه وسلم كما في عند أصحاب السنن: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة، أفضل من درجة الصلاة، ألا أنبئكم يعني أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا بلى يا رسول الله، يعني أراد أن يخبرهم بعمل أفضل من ماذا؟ أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الإخوة لو استحضروا غير الحديث هذا يعني لما تقاطعوا وتدابروا. ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، الحديث، ولكن تحلق الدين. ولهذا دائما يعني سواء كنتم هنا ولا في سلا ولا في طنجة ولا هذه، نبهوا الإخوة يعني بكلام، ذكرهم بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرهم بالأحاديث التي سبقت لكم، وذكرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل، وذكرهم أيضا بقول ابن تيمية: فالرجل قد يجتمع فيه الخير والشر، الرجل قد يجتمع فيه الخير والشر، فيحب من وجه ويبغض من وجه، يحب من وجه الخير ويبغض من وجه الشر. والمثال اللي أعطاه الشيخ الإسلام ابن تيمية كاللص تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، ما يكفيه لحاجته، وهذا فيما يتعلق أو بعض ما يتعلق بالهجر. هناك كلام طويل في مسألة الهجر، ولعلنا نعود إليها في غير هذا الوقت. إذن هذا من صور، من سياغ ماذا؟ من سياغ الحرام. والآن ذكرنا صيغتين، الصيغة الأولى والثانية، وغدا نتم إن شاء الله باقي السياغ، والله تعالى أعلم. كاين شي إشكال؟ شنو عمر، كاين شي إشكال؟ ما في إشكال. منير، كاين شي إشكال؟ شي خير. مسألة ديال العالم البدعي، يعني الأخذ على العالم المبتدع، الأخذ عن العالم المبتدع لا يجوز إلا بشروط. إذا كان مثلا هذا المبتدع متضلع في علم النحو، متضلع في علم النحو، وغيره يعني من أهل السنة ضعيف في علم النحو، وأنت ما شاء الله تفهم أكثر مما يفهم العالم السني، فلا بأس أن تنتقل إليه، ولا سيما إذا كان لا يدعو إلى بدعة. فإذا كان يرسخ البدعة ويحاول ما أمكن أن ينشرها بين الطلبة فهذا، وكنت محصنا لا بأس، كنت محصنا فلا بأس، كنت عقيدة يعني عقيدتك جبل الحمد لله كأنه نفخ فيه روح، فلا بأس أن تأخذ عنه علوم الآلة. حتى في علم الحديث إذا كنت أيضا يعني ما شاء الله لك باع في علم الحديث وفي العقيدة، فلا بأس أن تأخذ عنه إذا لم تجد من هو أفضل وأعلم منه، فهم؟ لأن على هذا كثير من العلماء أخذوا على المبتدعة. وطبعا إذا جينا مسائل الأشاعرة الكرامية والشيعة والإمام الذهبي في بعض الأحيان يقول هذا حديث صحيح رواه فلان وفلان وفلان قالوا فيه كذا، والبخاري روى لماذا؟ روى للخوارج، روى للشيعة، وروى لماذا للمرجئة، وروى حتى للدعاة القدرية للدعاة. وهذا قتادة، قتادة كان داعية حتى يقال إنه كان يدعو في الشوارع ويدعو في الأسواق يدعو إلى قدره، ومع ذلك روى عنه. ها؟ وعمران وهذا خارجي حتى إنه يمدح من ماذا؟ من قتل سيدنا علي، ومع ذلك أخذ عنه. فهم؟ إذا فهذا تفصل يعني إذا كان في يعني ما حدث به صحيح لا بأس، إذا ثبت أنه لا يكذب لا بأس، يعني لا نترك حديثه من أجل بدعته، والحالة هذه أنه لا يكذب. أما إذا كان يروي حديثا يقوي بدعته فهذا لا ينظر فيه ونأخذه من غيره. فهم؟ لكن إذا قال العلماء إذا لم نجد هذه السنة إلا من طريقه هو، والمعلوم عليه أنه لا يكذب أبدا، فلا نترك السنة من أجل بدعته بل نأخذها عنه. مفهوم؟ والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم، صلى خلف المبتدعة هذه فيها تفصيل، ولهذا قال يعني لا يصلى خلف المبتدعة ولكن فيها تفصيل. الشيخ يعني الجمعة كتقام يعني الإمكان كذب نصرة لا هذيك يصلى خلف، إذا كان طبعا هذيك راه مفروض عليه. هذه شوف الدعاء، الدعاء للسلاطين بدعة، بدعة حتى ولو كان أمير المؤمنين، ولو كان أميرا للمؤمنين بدعة، ولكن بدعة مكروهة قالوا، قالوا بدعة مكروهة كما قال العزيز بن عبد السلام. لكن حتى الدعوة له بالصلاح، الدعاء له بالصلاح راه بدعة لم يكن معروف، وإن كان قرروه حتى أصبح الآن يعني في عقيدة تقرأ كما تجد ذلك في عند اللالكائي وعند غيره كتب السنة. فهم؟ هو أنت يعني إذا كان واحد فيه واحد سني ولكنه فرضت عليه، فرض عليه هذا الدعاء يصلى خلفه. إذا كان واحد لا يدعو وما أظنه قلة فلا بأس أن يصلي خلفه إذا كان معتقده صحيحا. لا عودش الصلاة، لا لا لا تعاد الصلاة. نعم الشيخ قلت هي بدعة مكروهة، وش بدعة تنقسم إلى قسم بدعة مكروهة وبدعة مكروهة؟ لا ماشي قضية بدعة مكروهة من جهة اللغة، من جهة اللغة يعني ماشي معنى أنها تصل به إلى الضلال والعياذ بالله، لا، لأن هناك من المبتدعة من تعزيره القتل، من العلماء يعني يجتهد القاضي وربما تعزيره القتل، ومن تكون بدعته يعني مثل الدعاء مع الأمراء، مثل الدعاء خلف دبر الصلوات، ها هذه بدعة لكنها ليست يعني قوية، لأن يعني البدعة أنواع. نعم ماشي الأنواع اللي كيقول العزيز بن عبد السلام وشيخ الإسلام زي الشيخ عفوا الإمام الشافعي، لا هذا نوع آخر ومن جهة أخرى. مفهوم؟ السلام عليكم ورحمة الله. ساعتين تقريبا، ساعتين ما شاء الله. هلا الصلاة، الصلاة أذن، شو واحد يأذن؟ أذن، فعل أذن. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك

وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر له. الله أكبر. الله أكبر. تحية لله. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان القدس المنظر لا إله إلا أنت اللهم صل وسلم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ومن فتنة محيا. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر